مكسوف ليه؟ كلها بحبك. انت لو ما قلتلهاش خالص في الشارع او في مكالمة غلط او باي وسيلة من الوسائل هدأ الهلها هتترمي في الارض، هتترمي في الارض، هيغمى عليه. صح، بس انا بتكسف اقولها. مكسوف ليه؟ متزوجون ليه؟ لا لو خرجت من الباب تبقى طالق. تقوله طب اهو وتروح خارجه ليه يا عم؟ دي خلقتني. اتكلم ساكت ليه؟ قول لي في ايه؟ بس مراتي بتشكي على طول. دي حبسه ايدي. طب قدر جرى لابويا حاجه اقعد انا بقى لما يجي؟ دين اللي يقول كده؟ ده دين الاسلام. عايز اروح عند امي، عايز اتفسح. انت هتسجنني بين اربع حيطان؟ والله انت اللي سجن. خلاص يا سيدي معلش. طب هتجو يا عنادي يا كيان؟ ليه بس يا عم شيخ؟ عشان الزوجه ما تبقاش دولاب في البيت، عشان ما تبقاش كومودينو، عشان الزوجه ما تبقاش بوتاجاز او ثلاجه. اشترك انت وهي في حاجه. صح. اختها انت بقى مقابلاه ايه؟ لابسه ايه؟ شكلك ايه؟ بتقولي ايه؟ بتعملي ايه؟ انت فين؟ انت فين؟ مش مقابلاه على باب البيت ليه؟ المتزوجون احيانا يدخل الراجل زق الباب، الباب اترزع. انت بترزع الباب ليه؟ وبالكبر يقول رزعت الباب. عايزه ايه؟ لا ما ترزعش الباب. لا ارزع الباب. اتخانقوا دبوها خناقه وزعلوا اسبوع، جابوا الشيخ يصالحهم. ايه يا جماعه المشكله؟ اصله رزع الباب. ليه؟ ايها الغافل واصبر سنين. ليه مش عايز تصبر وتتحمل؟ ليه مش عايز تضحي؟ وضحي ليه؟ دين، دين مش لعبه. دين هذا دين. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. زايد ما اتجوز قفل الشقة على نفسه والاخوة يخبطوا عليه. انا مش عايز اشوف حد. ايه؟ مش عايز اعرف حد. اما انزل المسجد اشوفه يعذب بيه. ايه؟ بس دي خايبة. مفيش مشكلة تتحل. لقيتها خايبة ونايبة وعايبة وما بتعرفش تطبخ. بسيطة. ايه المشكلة يعني؟ لقيتها صوتها عالي. مش مشكلة نوطلها صوتها. بالراحة. شهر شهرين، سنة سنتين، عشرة. مش متعلمة، ما تعرفش حاجة في الدين. علمها. بتصلي بالعافية. صلي معاها. صلي معاها. يعني اسيب الجامعة يا عم شيخ؟ لا، صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني. ينفع؟ اه ينفع. ينفع. خلاص اروح اصالحها. ما أبهاك ما أزينك اوعى تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا. انا خفت. طب لما الاذان ياذن؟ لا مفيش قاعد معاكي. ارحميني. السلام عليكم. خلصت. يا مؤمنة تخشى الله وكساك وقارا وجلالا سعد لمن تسعى لهدى. جالك اهلك وكرمتهم واحتفت بيهم، خرجوا مبسوطين. قول اشكرها. جه بدري. انت بتقول له انت جاي بدري ليه؟ قال لها وحشتين. لا بلا نيله بلا نيله. ليه؟ حتى لو كان الكلام ده مش حقيقي لكن تقبلي المجامله بايه؟ بلباقه ولطف هلاوس وافتراضات، وتقعد هي متقطعه وترجع تلاقيها مكلضمه. مالك مالك مماليك ايه؟ اكيد متجوز عليا في السر، اكيد ماشي مع واحده. هي مؤمنة تخشى الله وكساك وقارا وجلالا سعد لمن تسعى لهدى. لماذا تسود النساء؟ لماذا تركب النساء؟ لماذا تحكم النساء؟ لماذا تأمر وتنهى النساء؟ الزوج راجل والزوجة امرأة. امرأة مش راجل. فيش اتنين رجالة في البيت وانت حيطة. طب وايه الحل يا عم الشيخ؟ هي ملهاش حل. الواحد يتجوز لوحده تعرف تدلعه. الله عليك يا عم الشيخ. اوعى تعمل كده. موضوع الخلع في دماغني صنتي كده هتقلب عليك الدولاب. شيخ بلاش الكلام الكبير ده. يعني يا عم الشيخ احنا فاضيين هندلع النساء. دلع. ما أبهاك ما أزينك وما أحلاك هذا حجابك دل عليك. المتزوجون لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ مع الشريط الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، نحن في بيت الله، وهذا الهرج والمرج ورفع الصوت وتخطي الرقاب كله يخالف أدب المسجد. إننا بحاجة إلى شيء من الأدب. أنا أحبكم في الله، أحب أن أراكم، وأحب أن أتحدث معكم، ولكن يسوءني أن يساء إلى المسجد حرصا على شيء من هذا. أيها الإخوة، جئت في عرس أو عرسين، زواج ابني وابنة أخينا العزب، ابنه عطية وابنته عزيزة. أسأل الله جل جلاله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وما كنت أتوقع أن أرى هذا الجم الغفير من الناس، فلذلك كنت أعد كلمة على قدر عرس. فكرت الآن مرارا أن أغير الموضوع، ولكن كأن الله جل جلاله شرح صدري أن أتحدث في نفس الموضوع فلا أغيره، وهو بعنوان الأسرة المسلمة في مواجهة التحديات. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. إنني أردت أن أغير الموضوع، ورتبت في نفسي الآن عدة عناصر في قضية حال الملتزمين أو قصة الالتزام. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ولكني عدلت عن هذا الرأي إلى أن أتكلم في الأسرة، لأن أحد أسباب فساد الالتزام الأسرة. الأسرة أيها الإخوة في البيت المسلم هي الأصل. إن لم تكن أسرة فلا مجتمع، إن لم تكن أسرة فلا أمة، إن لم تكن أسرة فلا حياة. إن المجتمع المسلم الذي له أساس، أساسه الذي يقوم عليه بناؤه هو الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع المسلم، والأسرة هي المحضن التربوي الأول الذي يفرز هذه النماذج من البشر. إنك ثمرة أسرة، ربيت في بطن أمك أصلا، ثم خرجت إلى الدنيا فوقعت عينك على أبيك وأمك أول ما رأت، وسمعت أذناك كلماتهما، ووعى قلبك تصرفاتهما، فأنت نتاج هذه الأسرة بكل مآسيك وعيوبك وبكل حسناتك أو ذنوبك. أنت ثمرة هذا الأب وهذه الأم. لذلك وددت أن أتحدث في ليلتنا هذه عن قضية الأسرة. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى إصلاح الأسرة المسلمة. إن هذين الأخين اللذين سيتزوجان في ليلتنا هذه، هاتين الأختين يبنيان بيتا، أي بيت يبنيانه؟ أي بيت ينشئانه؟ أي بيت يؤسسانه؟ إن أكثر بيوت المسلمين اليوم، آسف أن أقول، تعاني من المشاكل. أكثر بيوت المسلمين اليوم مليئة بالنكد. أكثر بيوت المسلمين اليوم تعاني من التفتت، من التفرق، من الشتات. الأب في واد والأم في واد آخر والأولاد في واد ثالث. ولذا يضيع الدين، يضيع الالتزام حين يخرج الابن من هذا البيت معقدا نفسيا، مريضا، مريض القلب، مريض النفس. أيها الإخوة، إن قضية الحنان، الحنان الأبوي وحنان الأمومة، إن لم يسقه الطفل بحث عنه في الحرام، بحث عنه عندما يكبر، فكل هذا يؤثر، له تأثير في الأصل. إن الحياة الزوجية في الإسلام لها ضوابط أنزل ربنا فيها قرآنا، قال سبحانه عن حق المرأة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة، وأنتم شباب، أرى معظمكم كأنه لم يتزوج بعد، فهذه المحاضرة بالنسبة له من الأهمية بمكان، لأن إصلاح الفساد صار في هذا الزمان متعذرا. لقد تكلمت في محاضرة أو محاضرتين قريبا بعنوان عندما تسود النساء، نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين، وناديت الرجال: لماذا تسود النساء؟ لماذا تركب النساء؟ لماذا تحكم النساء؟ لماذا تأمر وتنهى النساء؟ فكان الجواب من معظم من استشرتهم: أنك تخاطب في هواء، فالإصلاح مستحيل. يستحيل؟ أنا أعتقد أنه لا يستحيل، كل شيء ممكن، لكنه صعب، يحتاج إلى تضحيات، ورجال اليوم أضعف من أن يضحي. أسأل أن يصلح رجال المسلمين ونساء المسلمين وبيوت المسلمين. إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى تأسيس أسرة. إذا كنا بحاجة إلى تأسيس أسرة، فلابد أن نفهم معنى الأسرة. الأسرة المسلمة أسرة متناسقة، مترابطة، متفاهمة. إن الإسلام حين شرع الزواج قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. حين شرع الإسلام الزواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حين شرع الإسلام الزواج اشترط في الزواج شروطا، ليس هذا محل الطرح الفقهي لقضية الزواج، إنما أجتزئ جزئية تهمنا اليوم، وهي الكفاءة. اشترط الإسلام الكفاءة. عارف يا ابني يعني إيه الكفاءة؟ يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة بين الزوج والزوجة أن يكون الزوج كفءا للزوجة، وأن تكون الزوجة كفءا للزوج. يعني إيه كفء؟ مناسب، مناسب في السن، مناسب في العلم، في العقل، مناسب في الطبقة الاجتماعية، في المال والغنى، مناسب في الدين، على قدر الديانة. إن اشتراط الكفاءة يجعل التفاهم والترابط في الأسرة. إن من أخطر أسباب الفشل في الزواج أن نتغاضى عن هذا الشرط، نتغاضى عن شرط الكفاءة. إن العلماء يشترطون الكفاءة في الأصل، في الأصل، في الحسب، يعني دي بنت مين وده ابن مين. إنني أريد أن أؤكد هذا لأن بعض إخواننا من الإخوة يعتبر أن هذا الكلام جاهلي. لا، هذا كلام شرعي صحيح. اشتراط الكفاءة في الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. تجد الناس ايه؟ معادن. أيوة، في رجالة، رجالة ذهب، معدن أصيل، ورجالة ورق ورجالة زبالة. فلما تبقى بنت راجل تحتاج إلى راجل كفء لها. اشتراط الكفاءة في النسب متفق عليه في الأصل، في المال، في الدين. فلذلك إذا اخترت بنت الأصول، بنت الحسب والنسب التي تقاربك عقليا في وضع اجتماعي وبيئة، وتقاربك ماديا في معيشة، إن الفقهاء يشترطون، يقولون أن المرأة التي في بيت أبيها خادم إذا تزوجت من حقها أن يأتي لها زوجها بخادم. شرع. هذه من تفريعات الفقهاء. الشاهد أيها الإخوة أن الأسرة المسلمة اليوم متفككة نتيجة هذا الضياع في الكفاءة بين الزوج والزوجة، فالزوجة في واد والزوج في واد آخر، ويخرج الأولاد إلى الشارع يتلاعب بهم. وأين الأمة؟ أين أمة الإسلام اليوم؟ ضاع الترابط الأسري. ثانيا، الأسرة المسلمة أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضيت بالله ربا مقسما للأرزاق، وبالإسلام دستورا يحكم البيت، وبمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى، وبالطمع في الآخرة فيما عند الله فليست الدنيا مجالها. أيها الإخوة، أنا والله أحبكم في الله، إن الأسرة المسلمة ليست أسرة ضائعة مائعة، إنها أسرة لها أصول وقواعد وثوابت رواسخ. هذه الأسرة تستمد أصولها من دين عظيم هي عليه. الأسرة المسلمة أسرة عظيمة، أسرة عريقة، رضيت بالله ربا. الرب هو الذي يربي عباده بالرزق، والرزق أوسع من قضية المال. إننا صرفنا قضية الرزق اليوم إلى المال فقط، وليس الرزق كذلك. الأولاد رزق، والشقة رزق، والمال رزق، والصحة رزق، بل والعبادة رزق، أرزاق. فنسأل الله أن يوسع من الخير أرزاقنا. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الأسرة لما رضيت بالله ربا لم يعد في هذه الأسرة اعتراض. إن كثيرا من مشاكل البيوت اليوم قلة المال، فيش فلوس، فتحصل معركة بين الزوج والزوجة في المصاريف. ما جبت ليش، جيب لي، اعمل سوي. والزوج هيعمل ايه؟ يضرب الارض يطلع فلوس؟ ما فيش فلوس. فتبدو المشاكل، لكن الأسرة التي تعرف معنى توحيد الربوبية لا تحصل بينهما مشاكل اطلاقا. توحيد الربوبية يا جماعة، توحيد الله بأفعال الله، أن الذي يعطي ويمنع من؟ الله. أن الذي يرزق ويقدر الرزق من؟ الله. أن الذي يضع السعة أو الضيق؟ الله. هذا الإيمان بأن الله الذي يعطي ويمنع. إذا وجدت الزوجة الرجل في ضيق لا تتهمه، لا تحاربه، وإنما تنشغل هي بالطاعة والدعاء فيوسع الله رزق الزوج. أين اليوم الزوجة التي تقول لزوجها اذهب أسأل الله أن يرزقك حلالا إياك والحرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار؟ أين هي الزوجة؟ أين هي الزوجة التي تقول إن لنا إليك حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها كنت مأجورا مشكورا، وإن لم تقضها كنت مأجورا معذورا؟ أين هي الزوجة؟ أين هي الزوجة التي تصبر اليوم شهرين لا يوقد في بيتها نار، على التمر والماء تعيش؟ أين هي؟ لقد قلت مرارا، لو أننا عشنا شهرا لا نأكل إلا خبز حاف وماء، الرغيف أبو شيلين اللي ما عادش موجود، ومية شهر 30 يوم فقط، خبز حاف وماء، هل نموت؟ حد يقول لي ما يمكن نموت، بالعكس ده الأطباء يقولوا كده أصح، أفيد للصحة الخبز الأسود والماء لمدة شهر. فما الذي يمنع زوجة أن تصبر على خبز وماء؟ عدم الإيمان بالله ربا مقسما للأرزاق، عدم الإيمان بالقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يسأل عندكم طعام؟ ليس عندنا طعام، نصوم إن شاء الله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، وهو يريد أن يسجد فليس في الغرفة مكان للسجود، مش عمارة ولا شقة، دي غرفة. والغرفة الرسول لما يسجد لازم يغمز السيدة عائشة فتلم رجلها لكي يسجد، ما تصلي عليه. أين الزوجة التي ترضى بهذا؟ هذه أسماء تساعد زوجها في علف الفرس وفي العمل في جلب الماء. هذه فاطمة رضي الله عنها تكل يدها من العمل في البيت في خدمة زوجها عليه، فتطلب خادما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدلها على التسبيح والتحميد والتكبير ويقول هو خير لك من خادم. أين هي الزوجة التي رضيت بالإسلام دينا حين يأمرها زوجها بالقرار في البيت؟ عايز أروح عند أمي، عايز أتفسح، أنت تسجني بين أربع حيطان، ونقول لها هذا ديننا. قال الله وقرنا في بيوتكن، دين دين مش لعبة، دين هذا دين. حين يأمرها الإسلام بأن تقر في البيت تلتزم، حين يأمرها الدين ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، دي حبسة دي. طب قدر جرى لأبويا حاجة، أعود أنا بقى لما يجي؟ تعودي لما يجي. دين إيه اللي بيقول كده؟ ده دين الإسلام هو اللي بيقول كده. أين هي الزوجة التي رضيت بالإسلام دينا لتستقر الأمور؟ هذه المشاكل والهموم سببها ضعف الإيمان. اللهم اهد نساء المسلمين وأصلح رجال المسلمين واملأ بيوت المسلمين ودا ورحمة. نعم أيها الإخوة، إن الأسرة المسلمة ثالثا أسرة تتحمل مسؤوليتها كاملة كاملة. إن على الأسرة المسلمة مسؤولية أيها الإخوة. أخي الحبيب حين تتزوج إن شاء الله ربنا يجوزك على الصراط، أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم، وأسأله سبحانه أن يزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. شاهد أيها الإخوة أن الأسرة المسلمة عليها مسؤوليات حين تتزوج. أيها الودة كنت بقوله لما تتجوز إن شاء الله، حين تتزوج ترزق سكنين، ترزق سكنين، البيت شقة، شقة حتة، شقة شقة. زمان كان اسمه ايه؟ بيت، دلوقتي بقى شقة. يا جماعة الملتزمين النهاردة اللي لما يتزوج ياخد شقة برا ويسيب بيت ابوه وامه، مخطئ مخطئ. قل لي مش هقدر حافظ على ديني في البيت، زوجتي مش تعرف تلبس النقاب في البيت، لا ده هروب من المسؤولية. خليك في بيت ابوك وامك، في وسطهم اخوك واختك، يشوفوا دين يعيشوا دين. وتحتمل زوجتك بالنقاب 20 ساعة في اليوم قاعدة في النقاب، برضو في شغل البيت بالنقاب، وما تختلطش وما تردش على راجل وما تكلمش حد وتشتغل وتمتهم في البيت، وما تهربش من إقامة بيت. بيت يبقى بيت. يا ما نشأنا زمان في الفلاحين يبقى الراجل الكبير موجود وولاده 10 متجوزين وبيت ينشأ الرجل في عيلة، هي دي الأصول يا جماعة، ده دين يا جماعة، ده دين، مش عادات وتقاليد تخالف الإسلام، لا لا تخالف الإسلام بل يقرها الدين. التزم في بيتك ولا تضيع دينك ولا دين زوجتك، واصبر سنين ليه مش عايز تصبر وتتحمل؟ ليه مش عايز تضحي؟ هي دي الأسرة المسلمة تتحمل مسؤوليتها كاملة. أعود مرة أخرى، لما الود اتجوز أهو هو ده، لما اتجوز ربنا رزق وسكنين، الشقة والزوجة. الشقة ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت يا جماعة سكن. يا سلام لما تتجوز إن شاء الله، في أمل إن شاء الله، على الله كله إن شاء الله، لما تتجوز وتبقى في بيت، بيتك أنت وزوجتك، بيت بيتقفل عليك أنت اللي بتحكمه وتمشيه، نعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ولا يعرف نعمة البيت إلا المشردون في الأرض. لما تشوف بتوع فلسطين المساكين اللي بيتهدم بيته قدام عينيه ويسبوه في الشارع، اللهم انصرهم وانتقم ممن ظلمهم. لما تشوف إخواننا في العراق لما يتهدم بيته على دماغه بالطيارات، لما تشوف بتوع أفغانستان المشردين في الكهوف والجبال، قول الحمد لله. عمرك شكرت نعمة البيت؟ حسيت بنعمة البيت؟ وسيت إخوانك ولو بالدعاء؟ لما تيجي تنام في أمان قول الحمد لله. السكن الثاني زوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكنين دول لهم إيه؟ البيت سكن والزوجة سكن، مسؤولية. بيتك أبوك وأمك لهم حق فيه، أرحامك وأقاربك. اسمع قول الملك، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الله أكبر. يعني مش الود، فين الود اللي اتجوز قريب ده؟ ها؟ سايت ما اتجوز قفل الشقة على نفسه والإخوة يخبطوا عليه، سيبوني بقى مش عايز أشوف حد، مش عايز أعرف حد، أما أنزل المسجد أشوفكم. هذا كفر لنعمة الله عليك، مش كفر مخرج من الملة، كفر يعني كفر، لا لا، كفر النعمة. اسمه إيه؟ كفر النعمة اللي هي سترها وحجبها وعدم التعبد بها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فإيه؟ فكفرت بأنعم الله. هو ده كفر النعمة، إنه حجب النعمة وسترها ولم يؤدي شكرها، يعذب بها. ابن القيم قال كده، أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فلم يشكرها إلا عذبه الله بذات النعمة ولا بد. ربنا هيعذبه بالشقة دي بقى، بالزوجة دي، لأنه لم يشكر نعمة الله. أبوك وأمك لهم حق في الشقة، وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك وأولادهم، كل دول لهم حق في بيتك، حق، مسؤولية، مسؤولية تجاه الأرحام وبر الوالدين، مسؤولية تجاه الإسلام والدعوة وطلب العلم، مسؤولية تجاه الجيران، مسؤولية تجاه الأهل والأصدقاء، مسؤولية تجاه الفقراء، مسؤولية تجاه الأولاد. إن البيت ده يبقى منارة للدعوة ومصنع لتخريج الرجال، مسؤولية. إن البيت ده يبقى بيت نشأ على الدين. أربعة، هي كانت واحد إيه؟ متناسقة الكفاءة، أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة. الأب أب والأم أم، الزوج راجل والزوجة امرأة، امرأة مش راجل، فيش اتنين رجالة في البيت. أسرة مترابطة متناسقة متفاهمة. اتنين، أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاثة، أسرة تحملت مسؤوليتها كاملة. أربعة، الأسرة المسلمة بنيت على الاستمرار. يعني إيه؟ يشترط الفقهاء لصحة الزواج نية التأبيد. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ يشترط الفقهاء لصحة الزواج نية التأبيد. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ والله مش عجباني صلاتكم على النبي النهاردة. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بحبكم في الله، رغم أنكم وحشين وبتعملوا دوشة لكن برضو بحبكم، على وحشتكم بحبكم. أنا قلت كده، قلت مهما يكن في الإخوة من آفات إلا أنهم أفضل خلق الله على ظهر الأرض، يتحملوا تحديات وتضحيات عشان اللحية دي، صح ولا لا؟ يبقوا حبايبي غصب عني. وبمزاجي برضه سمى نكذبش صلى على الرسول صلي. الفقهاء يشترطون نية التأبيد في الزواج. يعني ايه؟ يعني الوادي اللي يتجوز النهارده بنت الشيخ عزب ده ولا الوادي ابنه فين عطية؟ جوه في الطراوة. طيب عطية ماشي صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. هيتجوز النهارده لو في دماغه انا هتجوزها شهر وطلقها يبقى الزواج باطل، لان بكده ما بقاش زواج شرعي، بقى اسمه زواج متعة المحدد بوقت وفلوس. الزواج الشرعي الصحيح على التأبيد، يبقى نيتي ان انا اتجوزها للابد لحد ما اموت او تموت، نيتي كده. لو بدلي ان انا اطلقها بكره ولا بعد، مش ده الموضوع. الاصل في العقد وانا بتجوزها نيتي ايه؟ التأبيد. ونفس الشيء للمرأة، نيتها التأبيد وإلا حرمت أثمت. وأنا عارف إن طلع في دماغك دلوقتي 300 سؤال. طب يا شيخ لو مفيش، لو خلاص بس خلصنا هي دي. يبقى لما تيجي تتزوج نيتك إيه؟ التأبيد. التأبيد يعني تنوي أن تتزوج هذه المرأة للأبد مهما طال العمر. ثم إن بدأ لك أن تطلقها في وقت ما فلا حرج، مش ده الموضوع، لكن النية في أصل الزواج. فلما الزوج أو الزواج أو البيت بني على أصل الاستمرار يبقى مش لازم الشيء كن فيكون. صح؟ لا مش فاهمني أنت. أقول تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا اتجوزت النهار لقيتها خايبة ونايبة وعيبة وما بتعرفش تطبخ، ما فيش مشكلة تتعلم. صح كده؟ بسيطة. ايه المشكلة يعني؟ لقيتها صوتها عالي، مش مشكلة نوطلها صوتها بالراحة، شهر شهرين سنة سنتين عشرة، واحنا خلاص. احنا بنقول لما تعتقد بقى ان البيت ده مبني على الاستمرار على التأبين، تبقى المعالجة معالجة هادئة، تبقى سياسة النفس الطويل في التغيير. مش متعلمة، ما تعرفش حاجة في الدين، علمها. بتصلي بالعافية صلي معاها. يعني سيب الجامع بقى من الشيخ واقعد في البيت اصلي معاها؟ لا، صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني. ينفع؟ ينفع. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي مع سيدنا النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويرجع يصلي بقوم امام، مفيش مشكله خالص. يبقى لابد ان تعتقد ان البيت المسلم بني على الاستمرار، فتستعمل فيه سياسه النفس الطويل، بطيء لكنه اكيد المفعول، مش كفصول لا، وانما علاج مع هدوء. الله في حقه قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. فاذا كان الله في حقه قال اصطبر، في حقك لا تصطبر. سبحان الملك، سبحان الملك. ايها الاخوه، اذا اعتقدنا هذه الاربعه انها اسره بنيت على الكفاءه بين الزوج والزوجه، اثنين متفاهمين، اثنين انهم مؤمنون بالله ربا مقسما للارزاق، بالاسلام دينا اصوله وقواعده حلاله وحرامه، بالنبي محمد قدوة ومتبوعا ما تصلي عليه، وانها اسرة تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم اجمع، وانها اسرة بنيت على الاستمرار. كيف تعيش هذه الاسرة؟ كيف؟ اضع خمس نقاط افهمها اخي في الله وتكون لك السعادة ان شاء الله. واحد، ان عدم اعتبار الزوجة شريكا حقيقيا في الحياة يجعلك لا تمنحها الثقة بنفسها او اعطائها التقدير الكافي او ان تبذل لها العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات الزواج. هذا الاهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب امنياته. مشيخ بلاش الكلام الكبير ده، اعقل. حاضر، بسيطة نترجم، خلي الكلام يكتب كبير وبعدين احنا نبسط المسائل، بس انت ادفع صلى الله عليه وسلم. بس لو استمتعت بالكلام ده هتتبسط جدا. ويا جماعة انا قصدي اكسب الكلام ده، قصدي اقول لكم الكلام ده متعمد. لازم بقى عشنا مع بعض لماذا لا تصلي وكيف تصلي، وعشنا حاجات كتير قوي بالعامية. عايزين بقى ايه؟ نطلع درجة. يعني هنفضل طول عمرنا في كيجي ون مش ندخل ابتدائي بقى نفهم لغة عربية؟ ماشي، اقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان اهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه او اعطائه التقدير الكافي او حرمانه من العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات العلاقة الزوجية، هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب أمنياته. يعني إيه؟ أخ تزوج، هو زوج تزوج أخت، دخلوا هو عايزها تقول له يا فضيلة الشيخ، وهو حضرتك وحضرتك، مش هتبقى حياة زوجية. لا، انظر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يداعب عائشة، يا عائش انظر إليه وهو يقول أنا أعلم متى تكوني راضية عني. يا سبحان الله العظيم، واحد بيقول لك الرسول حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم يقود الجيوش ويتلقى الوحي ويعلم الناس ويصلي بالناس ويحكم بين المتخاصمين ويرسل السرايا ويستقبل البعوث، وفي وسط كل هذا لم يمنعه أن يكون زوجا. ما تصلي عليه، ما احنا قلنا لأنه في الأصل إيه؟ قدوة. فإحنا بنقول للأسرة اللي رضيت برسول الله قدوة وإماما ومتبوعا إن الحياة ما تبقاش رسمية. يا جماعة أنا كنت ناوي ألغي الموضوع، لكن أنا شايف من الأهمية بمكان. ليه؟ لزيادة الفجور في شوارع المسلمين، لزيادة الخيانة الزوجية، لزيادة وتفشي العلاقات المحرمة. ليه؟ لأن الزوج لما ما يديش زوجته الحنان والعطف والحب والرفق واللين والأمان هتدور عليهم برا، والسكة في الوقت ده بقت سهلة، التليفونات ملي البيوت، ويجي زوج يفاجأ ان زوجته معها تليفون محمول بقالها سنة وهو ما يعرفش، معها تليفون محمول، بنته معها تليفون محمول وما يعرفش. سهل قوي، اي محل وبمنتهى البساطة ب 300 جنيه عدة وشريحة خلصت. وللأسف ما سألش ال 300 جنيه دول جم منين، ما تسألش، ما هو اذا بدأ الباطل وبدأ الشر انسى. اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم انتقم من المجرمين المفسدين، اللهم احفظ بناتنا وأولادنا، اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، في بيوت نظيفة طاهرة مستوى عالي جدا من الرقي والأخلاق، ولكن في غلط ولا مفيش؟ في، معلش خلينا نعترف بالواقع، مضطرين، في غلط، وفي غلط ريحته وحشة وبانت وانت السبب. ادي زوجتك حقها، زي ما بقولك هنا في الكلام الكبير بقى، امنحها الثقة بنفسها. مكسوف ليه؟ تقول لها بحبك. انت لو ما قلت لهاش خالص وفي الشارع او في مكالمة غلط او باي وسيلة من الوسائل حد ألهلها هتترمي في الارض، هيغمى عليها، صح؟ فلذلك لابد من اشباع هذه الغرائز، غرائز بشرية. الرسول ما صلى عليه وهو رسول الله لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. مش عيب، مش عيب يا جماعة أن الواحد يحب مراته، ما ينقصش من قدر رجولته أنه يعترف أنه بيحبها، مش عيب، بالعكس ده أحلى وأمتع حب، الحب بعد الزواج، حب على الحق. ولازم تعرف عشان العيال اللي قاعدين يتنططوا دول دلوقتي، ها، أن كل تجارب الحب قبل الزواج فاشلة، فاشلة. ليه؟ لأن اللي بيحب واحدة قبل الزواج ارتكبوا معاصي يعاقب بهذه المعاصي، لازم، فلازم يبقى زواج فاشل، لازم يبقى نكد. عشان كده بيقعدوا يتحسروا في الأفلام والتمثيليات والقصص الغرامية، يقولك ألا هو فين الحب اللي كان قبل الزواج، راح فين، مات. طبعا مات، لأنك أنت لما بتعصي ربنا بالحب قبل الزواج ربنا بيحاربك، فلما بيحاربك أنت قده بيدمر لك البيت. فلذلك الحب بعد الزواج هو الحب الإسلامي الشرعي الحقيقي. حبيبي في الله اوعى تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا. انا خفت احنا هنتكلم في الحب بقى وننسى الموضوع. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، كل حاجة بإيه؟ بميزان، بميزان. يبقى مش معنى أنك بتحبها وأذن الأذان خليك قاعد معايا بقى، ده القعدة حلوت. لا، مفيش قاعد معاكي، ارحميني، السلام عليكم، خلصت، انتهت القضية. رغم أنك كنت دايب في الأشواق قبل دقيقة واحدة، لكن الله أكبر، يبقى الله إيه؟ أكبر. خلصت. لذلك نمرة واحد اعطاءها الثقة بنفسها، اثنين اعطاءها التقدير الكافي. عندي دلوقتي بس مش عارف الظاهر مش هنقولهم لان انتم مستعجلين الليلة دي. طب صلي، انا عارف ان انتم اونطاجية مش هتستحملوا معايا في 30 نصيحة للزوج و30 نصيحة للزوجة. طب صلي على الرسول. اعطاءها التقدير الكافي هيجيلك دلوقتي في النصائح، انك لما تشوف حاجة حلوة قول، لما تعمل حاجة جديدة قول، قدر الحاجة اللي عملتها. انت دخلت لقيتها قلبت اوضه النوم، جابت الدولاب هنا والسرير هنا، كان الاول الدولاب هنا والسرير هنا، قلبتهم جابت ده هنا وده هنا. الله جزاك الله خيرا، والله ما شاء الله، الله يبارك فيك. يا سلام لو ربنا يرزقني واحدة كمان زيك. صليت على الرسول. لا كده هتقلب عليك الدولاب، اوعى تعمل كده. انا قصدي اظهر التقدير الكافي. عملت اكل والاكل حلو وانت بتاكل قول قول قول جزاك الله خير. جالك اهلك وكرمتهم واحتفت بيهم، خرجوا مبسوطين قول اذكرها. ونفس الشيء جاب لك حاجه قولي شكرا، اي حاجه كلمه حلوه. جا بدري، انت جاي بدري ليه؟ هنقول برضو دلوقتي من النصائح، تقبل المجامله بلا باقه ولطف. احنا الظاهر هنخلص النصائح مقدم، ها جاي بدري. فبتقول له انت جاي بدري ليه؟ قال لها وحشتيني. لا بلا نيله. ليه كده ليه كده؟ حتى لو كان الكلام ده مش حقيقي لكن تقبلي المجامله بايه؟ بلا باقه ولطف. والله جزاك الله خيرا، ده انت ادخلت السرور على قلبي، ومن احب الاعمال الى الله ادخل سرور على مسلم. تبادل العواطف يا جماعه المتدفقه، البيوت النهارده خربانه من العواطف. الراجل بيحب ابنه فعلا، بيحبه فعلا، بس عمره ما قال لابنه انا بحبك، عمره ما خده في حضنه كده وطبطب عليه وباسه، ولا الواد قال لابونا بحب، قلت لابوك انا بحبك يا ما قالش. البيوت مولعه نتيجه ايه؟ رغم ان تلاقي المراه بتحب زوجها بتموت فيه، والراجل بيحب زوجته، وكلهم بيحبوا بعض، لكن ما تعودوش انهم يظهروا مشاعرهم، انهم يظهروا عواطفهم، انهم يقولوا. ما تعودوش، اتعود. مش النبي قال بس ساطر اني احبك في الله؟ طب يا عم حبني في الله انا موافق جميله، لكن اديها لابوك الاول، اديها لمراتك الاول، اديها لابنك وبنتك. لابد من اظهار العواطف. وزي ما قلت لكم الاشكال لو العواطف دي ما ظهرتش، خد الجملتين بقى الخطيرين دولك، نعوذ بالله من العجب ورؤيه النفس، ها يسلم الطرفين غنيمه بارده. غنيمه بارده يعني ايه؟ بسهوله لهلاوس الواقع الافتراضي. هتلاقي مراتك مفكره ان الناس كلها عايشه، مفكره ان الناس كلهم عايشين بيحبوا بعض، بس هو ده اللي ما بيحبهاش. هلاوس الافتراض. هتلاقيها تقول اكيد ما بيحبنيش، اكيد متجوز عليا في السر، اكيد ماشي مع واحده، اكيد هلاوس وافتراضات، وتقعد هي متقطعه وترجع تلاقيها مكلضمه. مالك؟ ما ماليش. زعلانه ليه؟ مش زعلانه. طب بالراحه؟ ما فيش بالراحه، لان جواها متقطع. ونفس الشيء الزوج لما يلاقي زوجته مهتمه بالاولاد ومشغوله بيهم ونسياه، برضه دماغه تلعب. الله ما بتحبنيش، هي بتحبني بس عشان بصرف عليها هي واولادها، هي ما بتدينيش اي حقوق الا بالعافيه، هي. هلاوس الافتراضات وسراب الامنيات. ويعيش في السراب بقى، هي ملهاش حل. الواحد يتجوز له واحده من البندر تعرف تدلعه. امنيات سراب، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. انت اللي وقعتيه في كده وانت اللي وقعتها في كده. اثنين عشان الوقت معانا ايها الاخوه، اثنين الانسان مفطور على تبادل العواطف والاهتمام وعلى الحب من طرفين، وحين لا يمنح هذا او يحصل عليه تصيبه حاله من الفقر النفسي الذي يؤدي الى البحث لاشباعه بطرق خاطئه. هي بتحبك ومش شايفه منك تبادل، هي بتقول لك ومش شايفه منك تجاوب. هتفاجئ انها تقول لك انا عندي مس، عايز حد يقرا عليا، اي مغص ومستشفى وحقن وما عندهاش حاجه. هي دي القضيه، لابد من التبادل. ثلاثه، ان حياتنا الواقعيه وخاصه العائليه تبدو معرضه لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون أو لا نكون. يا جماعة لما صدر قانون الخلع انهدمت بيوت كتيرة، وبيوت أكثر ما زالت تفكر موضوع الخلع في دماغ نسوان كتير، وموضوع الطلاق في دماغ رجالة كتير. زي بقولك كده، بقت الأسرة النهاردة عايشة نوع من التحدي، نكون أو لا نكون، فبقى شد الأعصاب والنرفزة المستمرة بقت الأصل في التعامل في البيت. أحيانا يدخل الراجل زق الباب، الباب اترزع، انت بترزع الباب ليه؟ وبالكبر يقول رزعت الباب، عايزة ايه؟ لا ما ترزعش الباب، لا هرزع الباب. اتخنقوا دبوها خناقة وزعلوا أسبوع وجابوا الشيخ يصالحهم. ايه يا جماعة المشكلة؟ اصله رزع الباب. يا سلام، بالله عليكم دي مشكلة؟ القضية مش في رزع الباب، القضية فيه الشد العصبي اللي موجود في النفوس، التحدي الحاصل. احنا محتاجين نعيش اللي ربنا قال لنا عليه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى البيت ده سكن، ها؟ مودة، ها؟ رحمة، ده البيت. عارف يعني إيه سكن؟ أحد إخواننا اتجوز خلف بنتين فسمى مودة ورحمة. قلت له يا ابني مش دي بالقلفة، دي المودة والرحمة دي بينك وبين زوجتك، هي دي القضية. ينبغي أن تفهم إن البيت لازم يمتلئ هدوء ومودة ورحمة. أربعة، إن إهمال الزوجة أو الزوج فتنة للذات، وله مدخل للانفتاح على حقل الألغام، الإشعار بالفشل، انتقاد القصور دون تعاون لعلاجه، فيخلق في الداخل إصرارا على الهروب من هذا الواقع. إهمال الزوجة، قلت زمان لو أنا جيت اديتك هدية، هدية منديل، اديتك هدية، رحت انت واخد الهدية مني ورميها كده، تفتكر عمري اديك هدية تاني؟ لا، انا شايف ان في رميك الهدية وعدم العناية بها نوع إهانة لي. استغفر الله واتوب اليه. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ان الله اعطاك هذه الزوجة هدية، هدية، هدية حقيقية. انا كنت بقول في جواز بنتي، بقول لزوجها يا ابني انا مش بديك زوجة، ده انا بديك قطعة مني، حتة من قلبي، من مهجتي، من كبدي. البنت اللي انت واخدها دي 16-17 سنة بتتنطط على صدري، بوكلها بايدي، كم صوابعها دخلت في عيني، عاشت عمري وعشت عمرها، وفي الاخر وبمنتهى البساطة بديها لك، تفضل، وتبقى انت بامر الشرع اولى بها مني، تسمع كلامك وما تسمعش كلامي، وتحبك اكتر مني بامر الدين. والله لولا ان الله امر ما فعلت. بنت اللي بيتجوزها النهاردة دي 20 سنة اهلها بيربوها، والاخر اتفضل يا سعطية، وخد عطية البنت وبقت تحبه اكبر من ابوها وامها، وتسمع كلامه وما تسمعش كلام ابوها وامها بامر الدين. طب انت يا عطية عملت فيها ايه؟ وكلوها وكبروها وحافظوا عليها وحرسوها وقلقوا عليها وعلموها وصرفوا عليها دم قلبهم 20 سنة طوال، والاخر سعطية خدها بالراحة هدية، خد يا عم. لا، وصرفوا عليه هو كمان، مش شاركوا في الجهاز، دفعوا. مش كلنا كده؟ ولا انتوا مش معايا؟ دفعت ايه مقابل الزوجة دي؟ وتروح واخد الزوجة دي وتركنها في البيت كده، لا تهتم ولا تتكلم. فلا بد ان تسلب نعمة الزواج، نعمة سكن، مودة، رحمة، عقوبة من الله. ايها المستمع الكريم، نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط الثاني.